لعيد بفرقاكم يا حبابي لعيد، وبقلبي ذكراكم شوق ومواعيد. لعيد بفرقاكم يا حبابي لعيد، وبقلبي ذكراكم شوق ومواعيد. صورتكم في بالي يا أهل الغوالي، صورتكم في بالي يا أهل الغوالي، ومثل النجم تلالي وتهل من بعيد بعيد بعيد، وتهل من بعيد. بالدمع الحزين ببعت لك مرسال، صوتك بيناديني يا بوكي في الحال. بالدمع الحزين ببعت لك مرسال، صوتك بيناديني يا بوكي في الحال. سرقتني السفينة ولوعني حنيني، سرقتني السفينة ولوعني حنيني. وبسود الليالي تركتني وحيد. لعيد بفرقاكم يا حبابي لعيد، وبقلبي ذكراكم شوق ومواعيد. لعيد بفرقاكم يا حبابي لعيد، وبقلبي ذكراكم شوق ومواعيد. انهب الليل رياحه يا امي تمنيت، يحملني عجناحه لبلادي والبيت. انهب الليل رياحه يا امي تمنيت، يحملني عجناحه لبلادي والبيت. نسي هالقلب فراحه ايام اللي راحوا، نسي هالقلب فراحه ايام اللي راحوا. وبفراقك يا يمه ما له طعم العيد. لعيد بفرقاكم يا حبابي لعيد، وبقلبي ذكراكم شوق ومواعيد. لعيد بفرقاكم يا حبابي لعيد، وبقلبي ذكراكم شوق ومواعيد. ولسه بيطلع جدي عالجامع بكير، وبعكازه يعدي صح العصافير. لسه بيطلع جدي عالجامع بكير، وبعكازه يعدي صح العصافير. والله الود بودي في بلادي اهدي، والله الود بودي مثل الطيرة هدي. وتعود برجعتنا هالفرحة من جديد. لعيد بفرقاكم يا حبابي لعيد، وبقلبي ذكراكم شوق ومواعيد. لعيد بفرقاكم يا حبابي لعيد، وبقلبي ذكراكم شوق ومواعيد. صورتكم في بالي يا أهل الغوالي، صورتكم في بالي يا أهل الغوالي، ومثل النجم تلالي وتهل من بعيد بعيد بعيد. شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.